راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى فتت معانا وخيل وطت صدراك على حر الوطي داست يا بن طايا على صدور المحبين بقلوبنا ننساك عارب غير تكفين وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين وما ينسر كيوب الوديع على المطي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الكتاب الكريم ينتظر جميع المسلمين تأويله، لأن تأويله يكشف حقائقه ويرفع غوامضه، فجميع المسلمين ينتظرون يوما يتبين فيه تأويل القرآن، تأويل القرآن كله لترتفع غوامضه ولتنكشف حقائقه، فالمسلمون في حال انتظار لتأويل القرآن. هل ينظرون إلا تأويله، أي أن جميع المسلمين ينتظرون تأويل القرآن، وسيأتي يوم حتما يتحقق فيه تأويل القرآن كله وتنكشف فيه الحقائق كلها وترتفع جميع الملابسات والغوامض كلها. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، هناك يوم سيكون يوم تأويل للقرآن، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. فما هو يوم التأويل؟ إلى الآن لم ينكشف لنا القرآن كله، إلى الآن لم يتحقق للمسلمين يوم هو يوم تأويل القرآن كله. فمتى يوم تأويل القرآن؟ ومتى يتحقق ذلك اليوم الذي هو يوم القرآن، يوم انكشاف القرآن؟ هنا في الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام قال: يوم يأتي تأويله يومان، يوم المهدي من آل محمد ويوم القيامة. يعني تأويل القرآن سيمر بمرحلتين: مرحلة ظهور المهدي، الآيات المتعلقة بعالم الدنيا وبالتشريع في عالم الدنيا ستنكشف بواقعها وحقيقتها يوم ظهور المهدي، والآيات المتعلقة بالآخرة وتفاصيل عالم الآخرة ستنكشف بحقيقتها وواقعها يوم القيامة. فيوم تأويل القرآن يومان: يوم مهدي آل محمد ويوم القيامة. من هنا نتحدث في محاور ثلاثة ترتبط بالكتاب الكريم: العلاقة والتعامل مع الكتاب، ومرجعية الكتاب، ومصدرية الكتاب للتشريع. نجي إلى المحور الأول: كيف يتعامل المسلم مع الكتاب الكريم؟ هناك مراحل ثلاث للتعامل مع الكتاب: مرحلة الاستظهار، مرحلة التفسير، مرحلة التأويل. المرحلة الأولى مرحلة الاستظهار. مرحلة الاستظهار تعني عرض الآيات القرآنية على الفهم العربي. القرآن كتاب عربي بلسان نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. القرآن نزل باللغة العربية، فالمرجع في الاستظهار من آياته هو الذهنية العربية، الفهم العربي العام. الرجوع إلى الفهم العربي العام هذا يسمى بمرحلة الاستظهار. كل إنسان يمتلك أدوات الاستظهار يقدر يخوض هذه المرحلة. أدوات الاستظهار: المعرفة باللغة العربية، بعلوم الأدبية، بالنحو، بالبلاغة. إذا الإنسان ملك أدوات الاستظهار وملك أدوات تحديد الفهم العربي العام للآية المباركة يستطيع أن يخوض مرحلة الاستظهار ويقول: أنا أستظهر من القرآن كذا، لأنني أسير على أدوات الاستظهار المتاحة لكل عربي عارف باللغة بنحوها، بأدبها، ببلاغتها، يستطيع أن يخوض هذه المرحلة. ولذلك عندنا آيات تأمر بالتدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر فرع الاستظهار، يعني لا يمكن للإنسان أن يتدبر في القرآن حتى يكون قادرا على الاستظهار من آياته. فمن ملك أدوات الاستظهار ملك المقياس وملك الميزان في التدبر في القرآن. يعني مثلا من نجي إلى قوله تعالى: وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني مو مثل الربا، البيع شيء والربا شيء آخر، وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا من نعرضها على الفهم العربي العام، فهم العربي العام يقول ظاهر الآية، هذا مرحلة الاستظهار، ظاهر الآية أن البيع محلل في كل زمان والربا محرم في كل زمان، فكما أن حلية البيع لا تختص بزمن، حرمة الربا أيضا لا تختص بزمن دون زمن، وأحل الله البيع وحرم الربا. المرحلة الثانية مرحلة التفسير، التفسير أرقى من مرحلة الاستظهار. التفسير كما يعبر علماؤنا كشف القناع، تفسير الآية يعني كشف القناع عن المراد الإلهي من الآية. مرحلة الاستظهار أعلى، عفوا مرحلة التفسير أعلى من مرحلة الاستظهار. أنت في مرحلة الاستظهار تقول ظاهر الآية، أما ما هو المراد الإلهي الواقعي منها ما أقدر أقول، صح لو لا؟ هذا سموه تفسير. مرحلة الاستظهار ظاهر الآية كذا، بس هل هذا هو المراد الإلهي منها؟ أنا لا أستطيع أن أحدده. تحديد المراد الإلهي من الآية هذا أعلى من مرحلة الاستظهار، هذا يسمى مرحلة التفسير، هذا يحتاج إلى موازين أخرى سأتعرض لها في المحور الثاني. مثلا الاعتماد على الرواية، الاعتماد على الرواية الواردة، الرواية الصحيحة، الاعتماد على الرواية الصحيحة الواضحة في تفسير القرآن الكريم هذا أمر لا يتأتى لكل أحد، زين؟ يحتاج إنسان عالم يستطيع أن يميز الرواية الصحيحة من غيرها، وأن يميز الرواية السامة الحجية من غيرها، ليقوم بتفسير القرآن من خلال هذه الرواية. مثلا قرأنا في الليالي السابقة بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، احنا لو ما عندنا رواية شلون نعرف من هو بقية الله، صح لو لا؟ بالرواية عرفنا، هذا نوع من التفسير، هذا مو استظهار. لو جمدنا على مرحلة الاستظهار لم نستطع أن نعرف ما هو المراد ببقية الله. الآية شعيب يخاطب قومه وأوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ما هو تفسير بقية الله؟ لو جمدنا على مرحلة الاستظهار لم نصل إلى شيء. إذن رجعنا إلى الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام، قال بقية الله مهدي آل محمد. هذا هو عبارة عن مرحلة التفسير، كشف القناع. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من اعتمد على منطلقاته الفكرية في تفسير القرآن من دون الرجوع إلى الأدوات المتفق عليها في مقام التفسير يعتبر مفسرا للقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. زين، نجي الآن إلى المرحلة الثالثة، مرحلة التأويل. تأويل يعني شنو؟ تأويل أعمق من مرحلة التفسير. التأويل، تأويل الشيء عبارة عن إرجاعه لمبادئه، أو لا يعني ترجع إلى مبادئه. مثلا عندما أنت تناقش ظاهرة معينة، أي ظاهرة اجتماعية، مثلا عندنا من الظواهر ظاهرة القنوات الشيعية الفضائية، هذه ظاهرة الآن أصبحت، هذه الظاهرة من تريد أنت تفلسفها وترجعها إلى مبادئها يسمى هذا تأويل. التأويل إرجاع الشيء إلى مبادئه، هذه الظاهرة ظاهرة القنوات الفضائية الشيعية أو الإسلامية، ما هي مبادئها؟ يعني ما هي منطلقاتها؟ إرجاع الشيء إلى منطلقاته تأويل، زين؟ عندما نرجعها إلى منطلقاتها نقول المنطلق لهذه القنوات الفضائية الإمامية المختلفة إحياء أمر آل محمد. ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا تأويل. أيضا القرآن إلى تأويل، يعني القرآن إلى مبادئ. إذا رجع إلى مبادئه، إرجاع القرآن لمبادئه يسمى عملية تأويل. شنو يعني مبادئ القرآن؟ التفت إليه. القرآن مر بمرحلتين، مرحلة إجمال ومرحلة تفصيل، يعني مر بوجودين. مرحلة الإجمال، القرآن صنع من قبل الله في اللوح المحفوظ وهو مجموعة قواعد عامة ما في تفاصيل. كان القرآن في اللوح المحفوظ مبادئ عامة وقواعد عامة لا يتعرض للتفاصيل. هذه القواعد والمبادئ والمضامين العامة الموجودة في اللوح المحفوظ تسمى مبادئ الكتاب، ويعبر عنها القرآن بأم الكتاب. والقرآن أشار إلى هذه المرحلة في عدة آيات، مثلا قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه في أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وإنه يعني القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال تبارك وتعالى: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه المرحلة الأولى. بعدين المرحلة الثانية، نزل القرآن لمدة 23 سنة وصار يتعرض للتفاصيل، تفاصيل الأحكام، تفاصيل الحوادث، تفاصيل الظروف المستجدة. فانتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة المبادئ إلى مرحلة التفاصيل. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: كتاب، ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. مرت بمرحلة تسمى الإحكام، يعني مبادئ عامة في اللوح المحفوظ، ثم انتقلت إلى مرحلة التفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه أو فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن القرآن مر بمرحلتين. الآن هذا القرآن الذي بأيدينا، من الذي يميز الآيات اللي تعتبر مبادئ من الآيات التي تعتبر تفصيل؟ هذا القرآن الذي بأيدينا فيه قسم مبادئ تعتبر أم الكتاب، وفيه قسم تفاصيل. من الذي يميز قسم التفاصيل عن قسم المبادئ ويرجع آيات التفاصيل إلى آيات المبادئ؟ هذه عملية التأويل. عملية التأويل تعني إرجاع الآيات التي تتعرض للتفاصيل للآيات التي تعد مبادئ الكتاب والقواعد العامة في الكتاب والمنطلقات العامة للكتاب. هذه العملية، عملية الإرجاع، تسمى عملية التأويل. وهذه العملية لا يعرفها إلا أهل الكتاب نفسه. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو عاطفة، يقولون كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يعلمون تأويل الكتاب ويرجعوا التفاصيل إلى المبادئ. لاحظت شلون؟ هؤلاء الراسخون في العلم هم أهل الكتاب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من هم هؤلاء؟ قتادة أحد المفسرين للقرآن دخل على الإمام الباقر عليه السلام، قال له الإمام الباقر: يا قتادة، بلغني أنك تفسر كتاب الله. يعني مو شوية ترى تفسير كتاب الله، واحد يفتح القرآن: أنا أفسر كتاب الله وأقول كذا والمراد من القرآن كذا، مو شوية. بلغني أنك تفسر كتاب الله. قال: بلى. قال: إن كنت فسرته من نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت فسرته من قبل الرجال، يعني تعتمد على كلمات الآخرين، فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به. من هو الذي خوطب به؟ وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا، حرف انت بعدك ما وصلت. زين، إذن تأويل القرآن لأهل القرآن الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله في تأويل القرآن. لأجل ذلك انت واقعا، يعني إذا انت منصف سواء كنت شيعي أو غير شيعي، فعلا هناك آيات في القرآن لا يمكن لأحد أن يدعي الوصول إلى معناها. يعني مثلا الآن أضرب لك أمثلة، مثلا قوله تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شنو معنى الكلام؟ انت خذ قرآن وخليه على جبل يتصدع وما يتصدع، شنو معنى الآية؟ شنو معناها؟ لابد لها معنى. ما هو تأويلها؟ لا يستطيع أحد من المسلمين أن يقول عندي تأويل هذه. شنو معنى؟ شنو تأويله؟ مثلا تعال إلى قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كيف الأرض تنقص يعني؟ شلون يعني تنقص؟ عوامل التعرية، عوامل التعرية تأثر على قشرة الأرض، لكن قشرة الأرض تتجدد بمرور الوقت، أما نقص الأرض كيف يحصل؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كيف يعني ننقصها من أطرافها؟ من يقدر يقول لي تأويل هذه الآية ما هو؟ مثلا عندما تأتي إلى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كيف يتوسع السماء؟ شنو حقيقة توسع السماء؟ من يقدر يصل إلى مضمون هذه الآية؟ مثلا قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أغلب الأشياء ما موجودة في الكتاب، أغلب الأشياء ليس لها ذكر في الكتاب ولا إشارة في الكتاب، فكيف يقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ إذن هذه الآيات من كان منصفا موضوعيا فليعترف بعجزه، وليقف أمام هذه الآيات عاجزا وليقول: نعم، في القرآن آيات تحتاج إلى تأويل، ولا يعرف تأويلها إلا أهل التأويل دون غيرهم، فلا بد من الرجوع إلى المصادر الموثوقة التي بيدها علم الكتاب، بيدها تأويل الكتاب. من هم هؤلاء أهل تأويل الكتاب؟ إنما يريد الله في آية أخرى قال قبل هذه الآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني لا يناله، لا يصل إليه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ قال في آية أخرى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل الكتاب أهل تأويل الكتاب أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، هذا المحور الأول. عرفنا أن التعامل مع الكتاب إما بالاستظهار أو بالتفسير أو بالتأويل. نجي إلى المحور الثاني. التفت لي إلى هذا السؤال: المرجع الأول هو الكتاب أو السنة؟ من هو المرجع الأول، الكتاب أم السنة؟ سنة محمد وآل محمد. هل القرآن يقيد السنة أم السنة تقيد القرآن؟ نذكر هنا رأيين. الرأي الأول اللي يتبادر لذهن الإنسان أن المرجعية للكتاب، السنة إنما نأخذ بها إذا وافقت الكتاب، المرجعية الأولى للكتاب الكريم. ليش؟ ربما يستدل على هذا الوجه بوجهين، أو على هذا الرأي بوجهين. الوجه الأول أن القرآن قطعي الصدور، قطعا صدر، أما السنة فهي ظنية الصدور. لعل هذه الروايات الموجودة في الكتب، كتب المسلمين، روايات عن النبي وعن أهل بيته، لعلها صادرة لعلها غير صادرة. القرآن قطعي الصدور والسنة ظنية الصدور، ولا يرفع اليد عن القطعي بالظني. إذن المرجع الأول هو الكتاب، هذا دليل. الدليل الثاني لهذا الرأي روايات العرض. عندنا روايات تأمر بعرض الروايات على الكتاب: إذا جاءكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه. هذا مثلا ببعض الروايات. في بعض الروايات الأخرى: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا، إننا إذا قلنا قال الله وقال رسوله. وفي روايات ثالثة: إذا وردك الحديث عنا فقسه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذ به. إذن روايات العرض هي نفسها جعلت المرجعية الأولى للكتاب، والسنة إنما هي في إطار معين يؤخذ بها، وهي السنة الموافقة للكتاب. زين، احنا نناقش هذا الاستدلال، التفت لي جيدا. اولا، الدليل الاول ان القرآن قطعي الصدور والسنة ظنية الصدور. زين، هذا مناقش. اولا، بعض السنة ايضا شنو؟ قطعي الصدور. عندنا روايات متواترة عن النبي وعن اهل البيت، هناك روايات متواترة كثيرة ومقطوعة الصدور. والعلماء فصلوا بحث التواتر، أنا ما أدخل في البحوث العلمية، هناك تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. إذن هناك قسم من السنة أيضا قطعي الصدور لوصوله إلينا عبر التواتر، إما تواترا لفظيا أو تواترا معنويا أو تواترا إجماليا، كما فصل في كتب أصول الفقه. زين، هذا أولا. ثانيا يا إخوان، القرآن قطعي الصدور ولكن ظني الدلالة، يعني دلالة الألفاظ مو دلالة قطعية. شو يفيدنا احنا نرجع إلى كتاب قطعي الصدور لكن دلالته ظنية وليست قطعية؟ القرآن قطعي الصدور لكنه ظني الدلالة. يعني مثلا لو رجعنا إلى القرآن الكريم، في القرآن الكريم مثلا ذكر لنا آية، هل أضرب لك مثال؟ قال القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. زين، هذه آية قطعية صدرت من الله قطعا، بس شنو المراد بالتكريم؟ هل المراد بالتكريم التكريم التكويني، يعني الله خلق الإنسان بعقل، هذا تكريم تكويني، أو المراد التكريم التشريعي، يعني الله أعطى لكل إنسان كرامة حتى لو كان كافر حتى لو كان ملحد. كرمنا بني آدم يعني جعلنا لكل إنسان كرامة في مقام التشريع. هل الآية في مقام بيان التكريم التكويني أو في مقام بيان التكريم التشريعي؟ إذن صار القرآن شنو؟ ظني الدلالة، يعني دلالة غير واضحة. فأي جدوى في مرجعية كتاب هو شنو؟ هو ظني الدلالة، وإن كان قطعي الصدور لكنه ظني الدلالة. زين؟ إذن هنا الإرجاع سيختلف باختلاف الناس. ارجعوا للكتاب، زين رجعنا واختلفنا في معنى الكتاب، صار يعني ما صار مرجع. إذن المرجعية هي التي تحسم النزاع، والنزاع لا ينحسم بالرجوع إلى الكتاب. لو رجعنا للكتاب وهو ظني الدلالة واختلفنا في تفسيره وفي تحليل معناه، كيف يكون الكتاب حينئذ هو المرجع الحاسم للنزاع مع الاختلاف في دلالته؟ لاحظت شلون؟ إذن القرآن ظني الدلالة، وإن كان عبر عنه الإمام علي حمال أوجه. القرآن إلى أوجه مختلفة، حمال أوجه، هذا يأتي له من هذا الوجه وذاك يأتي له من وجه آخر. زين؟ ثالثا يا إخوان، رجعنا للكتاب، ما هو الحجة في الكتاب؟ انتبهوا لهذه النقطة اللي قلت أتعرض لها في المحور الثاني، الآن أتعرض إليها. الحجة من الكتاب ليس الظهور الأولي، أكو ظهور أولي يفهم كل عربي يقرأ اللفظ، وأكو ظهور موضوعي وهو الظهور المستند للقرائن. الظهور الأولي ليس حجة، الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي. كيف نحدد الظهور الموضوعي؟ المرحوم السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، إذا ترجع لأبحاث الأصولية يحلل الظهور، يقول أكو ظهور ذاتي وأكو ظهور موضوعي. الظهور الذاتي ما إلى قيمة، لأن الظهور الذاتي يختلف الناس فيه، كل واحد يقول والله أنا اللي أفهم هالشكل. الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي، أي الظهور المستند للقرائن. زين؟ هذا هو الحجة من الكتاب. شلون نحدد الظهور الموضوعي؟ حدد بالقرائن. شنو القرائن؟ تارة تكون القرينة لفظية يعني من القرآن، تارة تكون القرينة عقلية، تارة تكون القرينة الرواية. مثلا القرينة اللفظية، أضرب لك أمثلة حتى يتضح لك البحث، مثلا قوله تعالى وأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فلقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يا ملك اللي حصلوا كلهم فقراء، شنو اللي حصلوا من ملك؟ اجي آية أخرى توضح لنا ما هو الملك، ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الآية الأخرى تفسره، رب هب لي ملكا، سليمان من آل إبراهيم، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وورث سليمان داود، داود هم كان ملك وورثه سليمان في الملك. إذن هناك قرينة، آية تفسر آية أخرى، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية القرينة العقلية، مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. لو بناخذ بالظهور من دون ما نرجع للقرينة نرتكب كارثة، يعني هناك عرش وجاء الرحمن وجلس على ذلك العرش، صح لو لا؟ إذن هذا الظهور الأولي لا يمكن الأخذ به، لابد من الرجوع للقرينة، والقرينة هي قرينة عقلية تحف بهذا الظهور، أن الله ليس جسما حتى يعقل فيه الجلوس والقيام. إذن لا محالة. المقصود بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على العرش صار العرش تحت قدرته. استوى يعبر أيضا في اللغة العربية عن السيطرة بالاستواء، مثلا قول الشاعر: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف. العراق ما حد يقدر يستوي عليها، لكن هذا بشر قدر يستوي عليها. ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى عليها يعني سيطر عليها. إذن الاستواء هنا بمعنى السيطرة والخضوع للقدرة. هذا تفسير القرآن بالعقل. وعندنا قرينة ثالثة وهي الرواية. نسبة الرواية للقرآن نسبة القرينة لذي القرينة. الرواية تشكل قرينة على القرآن. انت ما تقدر تفهم القرآن ظهورا موضوعيا يحتج به إلا بالرجوع إلى قرائنه، ومن قرائنه الرواية. فلا أضرب لك مثال، مثلا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إحنا من نقرأ الآية من التفت لولا الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال له زرارة. زرارة كان سابقا عامي يعني من أهل السنة، بعدين زرارة الشيع وصار من خواص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، صار من العلماء الفقهاء الكبار زرارة. زين، زرارة هو اللي قال للإمام الصادق في أوائل تشيعه: أنبئني من أين كان المسح ببعض الرأس. يعني أنتوا الإمامية ما تمسحوا الرأس كله، أنتوا تمسحوا بعض الرأس، من أين كان المسح ببعض الرأس؟ أريده من الكتاب. جيب لي من الكتاب، جيب لي منا ومنا من الكتاب. من أين كان المسح ببعض الرأس؟ من الكتاب. فقال له الإمام الصادق: لمكان الباء، فإن الباء بمعنى البعض. قال: اغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه يغسل كله. وأيديكم، لو ما قال إلى المرافق لغسلنا اليد كلها، لكن قال إلى المرافق حددها: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لما جاء إلى المسح لم يقل وامسحوا رؤوسكم، فلو كان يراد مسح الرأس كله لقال وامسحوا رؤوسكم، لكنه قال وامسحوا برؤوسكم. فلمكان الباء استفيد أن المسح على بعض الرأس، فكأنه قال امسحوا بعض رؤوسكم. إذن بالنتيجة ببركة الرواية صارت الرواية قرينة على المراد من الآية المباركة. نسبة الرواية الصحيحة السند الواضحة الدلالة للكتاب نسبة القرينة لذي القرينة. فالرواية تقيد الكتاب، الرواية حاكمة على الكتاب، يعني تضيق مدلول الكتاب. القرينة حكومة القرينة على ذي القرينة. زين، نجي إلى الوجه الثاني للاستدلال. تبت لي جيدا، الاستدلال بروايات العرض. قد يستدل بروايات العرض، يعني عروض الروايات على القرآن، على أن الكتاب هو المرجع الأول. هذا يناقش: أولا هذا رجوع للسنة، هذا ما صار رجوع للكتاب، هذا صار دور، لأن روايات العرض من وين؟ من السنة مو من الكتاب، فأنت رجعت إلى السنة مرة أخرى، صح لو لا؟ بالنتيجة إحنا رجعنا إلى السنة. نقول الكتاب هو المرجع. ليش؟ لأن الروايات قالت أعرض الروايات. رجعنا للروايات عجل مرة أخرى، هذا يسموه استدلال دوري. استدللنا على مرجعية الكتاب بالسنة، إذن بذلك أثبتنا من حيث لا نشعر أن المرجعية للسنة، من حيث لا نشعر رجعنا إلى السنة مرة أخرى. زين، هذا أولا. ثانيا، احنا من نرجع لروايات الامر بالعرض على الكتاب، طيب احنا ليش اختصرنا الروايات في روايات العرض؟ عندنا روايات اخرى. حديث الثقلين حديث متواتر، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن ظاهر حديث الثقلين أن السنة في عرض الكتاب وليست السنة في طول الكتاب، أي أن المرجعية لكلا الثقلين في عرض واحد، القرآن والسنة، سنة محمد وآل محمد. ثالثا، روايات العرض مبحوثة في علم الأصول بشكل مفصل، تقدر تراجع أبحاث السيد الخوئي قدس سره، السيد الصادر قدوة وغيرهم من الأعلام. زين، روايات الأمر بعرض النصوص والأحاديث على الكتاب وترك ما خالف الكتاب محل بحث بين العلماء. فنظرية سيدنا الخوئي قدس سره أن المراد بالمخالفة المخالفة المضمونية، يعني إذا جت رواية مضمونها يخالف مضمون الكتاب تطرح. مثل شنو؟ مثلا عندنا رواية في الكافي أن آيات القرآن 15,000 آية أو 17,000 آية. إحنا من نرجع للقرآن الكريم ونقرأ قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني ظاهر الآية أن القرآن حفظ من التحريف. طيب، من نحسب آيات القرآن كم تطلع؟ 6,000 وبعض المئات كسر، بينما داف يقول 15,000 آية و 17,000 آية. إذن هذه الرواية مخالفة في مضمونها للكتاب، هذه الرواية تطرح لأنها مخالفة في مضمون هذا الكتاب. مثلا الروايات التي رواها الخطابية، أكو فرقة تسمى الخطابية كانت تضع روايات الغلو، هناك روايات رواها الخطابية أن الصلاة رجل، أقم الصلاة الصلاة رجل، آتوا الزكاة الزكاة رجل، يعني الإمام أمير المؤمنين، يعني ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هي إقامة الصلاة وهي إيتاء الزكاة وهي سائر العبادات، فمن والى أمير المؤمنين ما يحتاج لا يصلي ولا يصوم، زين، معتصك الغفران وخلاص. زين، هذه الروايات الخطابية مخالفة للكتاب، مخالفة مضمونية واضحة تطرح. إذن المراد، التفت لي جيدا، المراد بالمخالفة للكتاب المخالفة المضمونية، يعني مضمون الرواية واضح أنه مغاير لمضمون الكتاب. هذه نظرية يراها سيدنا قدس سره. نظرية الأخرى نظرية السيد الشهيد سيد الصدر، وهي نظرية السيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله، أن المراد بمخالفة الكتاب المخالفة الروحية. ما في عندنا رواية واضحة تخالف الكتاب حتى نقول المخالفة هي المخالفة المضمونية. المراد بالمخالفة المخالفة الروحية. شنو معنى المخالفة الروحية؟ يعني القرآن فيه ملاكات ومبادئ عامة مقتنصة من آياته، إذا جاءتنا رواية تتنافى مع المبادئ العامة المقتنصة من الكتاب تطرح هذه الرواية، تعتبر مخالفة للكتاب، مخالفة للكتاب مخالفة روحية. هل أضرب لك مثال؟ مثلا عندنا بعض الروايات حتى في كتاب وسائل الشيعة، لا تزوج الأكراد، يعني إذا عندك بنت لا تزوجها كردي، دير بالك، لا تزوج الأكراد فإنهم حي من الجن. هذه من واحد يقرأ الرواية جن صاروا إنس. هذه الرواية مخالفة للمبادئ العامة للكتاب. شنو المبادئ العامة للكتاب؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال في آية أخرى ولقد كرمنا بني آدم. إذن ما في حي يختلف عن حي، ولا عرق أفضل من عرق، ولا جنس أفضل من جنس. هذه مبادئ عامة مستفادة من الكتاب. الرواية المخالفة للمبادئ العامة هي الرواية التي تطرح. إذن الذي يطرح الرواية المخالفة، إما مخالفة مضمونية على نظرية، أو مخالفة روحية على نظرية أخرى، وهذا لا يعني أن المرجعية الأولى للكتاب، هذه أصلا مغايرة للمبادئ العامة في الكتاب. إذن يا إخوان نتجه للرأي الآخر. الرأي الآخر يقول ليست هناك مرجعية أولى، المرجعية الأولى لمجموع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة في عرض واحد. طبعا السنة ثابتة، كما أن الروايات أمرتنا بعرض الروايات المختلفة على الكتاب، فاستفدنا أنه لابد من الرجوع للكتاب. الكتاب نفسه أيضا أمرنا بالرجوع إلى من؟ للسنة. القرآن الكريم أيضا يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكما أن عندنا روايات أمرتنا بالرجوع إلى الكتاب، عندنا آيات أمرتنا بالرجوع إلى السنة. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف نعرف ما ورد عن الرسول؟ كيف نعرف أن هذا ورد عن الرسول أم لم يرد؟ نعرفه من خلال آية أخرى، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية دالة بمفهومها على أن المناط خبر الثقة. إذا جاءكم خبر ثقة عن النبي أو عن آل محمد، فيؤخذ به. إذن بالنتيجة ما نقدر نقول الكتاب هو المرجع. طيب الكتاب أمرنا بالرجوع إلى السنة مثل ما أمرتنا السنة بالرجوع إلى الكتاب. كما أن الروايات المخالفة للكتاب تطرح مخالفة مضمونية أو روحية، كذلك الآيات لا يمكن تحديد مدلولها ما لم يرجع للقرينة عليها. والقرينة عليها شنو؟ الرواية الصحيحة السند الواضحة الدلالة التي لا تختلف مع الكتاب مخالفة روحية. إذن كل منهما يتمم الآخر، وكل منهما يكمل الآخر، الكتاب والسنة، سنة محمد وآل محمد. بعد الوقت راح. وبناء على ذلك فعلماؤنا وفقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم على الماضين منهم وأدام الله ظل الباقين منهم، كما يرجعون للسنة في الاستنباط يرجعون أيضا إلى الكتاب في الاستنباط. وعدنا كتب كتبت في آيات الأحكام، ما كتبه الفاضل السيوري، ما كتبه المحقق الأردبيلي، وما كتبه علماؤنا، وما بحثه علماؤنا ضمن كتبهم الفقهية عن آيات الأحكام. فالآيات كما أن الروايات مرجع في استنباط الأحكام طبقا لحديث الثقلين، فإن الآيات أيضا مرجع في استنباط الأحكام. الآية التي لم تقيد برواية يؤخذ بظهورها الموضوعي في استنباط أي حكم من الأحكام. المهم أن يتضح أن الآية في مقام بيان الحكم الشرعي. ولذلك علماؤنا كثير تجدهم يستدلون بالكتاب الكريم على كثير من الأحكام. مثلا سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره كان يقول: ما عندنا دليل على حرمة نكاح الزانية المشهورة إلا القرآن، فهو قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والمشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني هذه الآية هي مصدر التحريم، هي مصدر استنباط هذا الحكم. فالكتاب والسنة مرجعان في عرض واحد، وعلاقة الأئمة بالكتاب علاقة فناء وعلاقة انصهار. الأئمة منصهرون بالكتاب كما عبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: تالين لكتاب الله يرتلونه ترتيلا، فإذا مرت آية فيها تشويق شرأبت نفوسهم فرحا، وإذا مرت آية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم في أصول آذانهم لشدة علاقتهم وارتباطهم بالكتاب. كانوا لا يفتؤون عن قراءة الكتاب، وكانوا لا يفتؤون عن الاستشهاد بالكتاب، وكانوا لا يفتؤون عن الاستناد إلى الكتاب. لذلك ترى أحدهم حتى بعد الموت وهو يتلو الكتاب، ما فتئ عن الكتاب حتى بعد الموت وهو رأس مفصول عن الجسد، رأس مقطوع مبتور من الجسد، وهو يقرأ الكتاب على رأس الرمع يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا يتلو الكتاب، وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد. كان يقرأ القرآن وهو على رأس الرمح، يقول زيد بن أرقم: رأيت رأس الحسين قمريا أزهريا تميله الريح يمينا وشمالا، لما قربت منه رأيته يتمتم بشفتيه أصغيت إليه، وإذا هو يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا الرأس الشريف اللي كان معجزة، معجزة في وقته، معجزة لأنه يقرأ القرآن، معجزة لأنه ظل طريا غضا لمدة 40 يوم، هو رأس ميت مفصول عن الجسد، لكن ظل غضا طريا إلى أن رجع إلى كربلاء، إلى الجسد الشريف، إلى قبر الحسين عليه السلام. على الرواية المشهورة: أخذه زين العابدين أنزله إلى القبر وضعه على المنحر الشريف، فالتحم الجسد بالرأس وجلس عند شفير القبر بأبي وأمي مناديا: أبا حسين أبا حسين، السلام عليك يا غريب يا مظلوم. وضع لافت على القبر: هذا قبر الغريب العطشان أبي عبد الله. أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقا. أويلي أويلي،